الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأيكم حفظكم الله بما ينتشر بين الناس في وسائل التواصل من مثل حملة استغفار اليوم، فيرسل واحد جملة الاستغفار: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يطلب من شخص الذي استلمها أن يرسلها، يقول: لنصل بذلك إلى عدد كذا أو كذا، فهل هذا من البدع؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، ولا جرم أننا إذا نظرنا إلى الاستغفار في الشرع وأهميته وجدنا له ما يدل على أهميته. فينبغي للإنسان أن يكثر من استغفار الله، من استغفار الله عز وجل، فإن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير هذه الأمة الذين إذا أساءوا استغفروا. ويقول الله عز وجل: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفرت خطاياه وإن فر من الزحف. وقال صلى الله عليه وسلم: إني يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 70 مرة. وفي حديث الأغر بن يسار المزني: فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. والأدلة على أهمية الاستغفار وفضله كثيرة جدا ولله الحمد والمنة. فبالنظر إلى أصل الاستغفار فلا جرم أنه من الأذكار التي ينبغي للمسلم أن يكثر منها في يومه وليلته، ولكن لا يجوز لنا أن ندخل على هذا الأصل قيودا وضوابط وصفات لا دليل عليها من الشرع، كما يسمونه في هذه الأيام بحملات الاستغفار، وهي أن يرسل بعض الناس لبعض أن اليوم يوم استغفار، أو أن هذا الأسبوع أسبوع استغفار، ونريد أن نصل بهذه الحملة إلى كذا وكذا من أعداد الاستغفار، فيقسمون الاستغفار فيما بينهم ويكثرون من استغفار الله عز وجل في هذا الأسبوع أو في هذا اليوم أو في هذه الساعات المعينة على حسب هذه الرسائل. وهذا كله من البدع باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. فبالنظر إلى كونه استغفارا هذا أمر مطلوب كما ذكرت لكم سابقا، ولكن بالنظر إلى هذه الصفة الدخيلة على هذا الأمر المشروعي بالأصالة صار ممنوعا باعتبار وصفه لا باعتبار أصله. فلا حق لأحد أن يستدل على مشروعية هذه الحملات وصفاتها المحدثة وأعدادها البدعية التي لا دليل عليها، لا حق له أن يستدل عليها بالدليل الذي يدل على أهمية الاستغفار وفضله وبيان أثره، لأن دليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف محتاجا إلى دليل خاص، لأن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فإذا لا يجوز لنا أن نتبع هذه الحملات ولا أن ننشرها فيما بيننا، وعلينا أن نقتصر على أمر الناس بالاستغفار وحثهم عليه وذكر الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على أهميته والحرص على الاستكثار منه فقط، من غير إدخال صفات عددية أو صفات تقييدية زمانية أو مكانية أو باعتبار هيئة معينة لا دليل عليها، لأنها سوف تجعل هذا الأمر بدعة باعتبار وصفه لا باعتبار أصله، والله أعلم.